بسم الله الرحمن الرحيم. نواصل ما انتهينا إليه في الحلقة السابقة من الحديث عن الثمرة السابعة من ثمار التزكية وهي الإخلاص، وقد كان آخر ما ذكرناه ما ذكره سيد حسين بدر الدين الحوثي عند شرحه لقول الإمام زين العابدين في دعاء مكارم الأخلاق: وانتهي بنيتي إلى أحسن النيات، حيث علق عليه بقوله: النية مهمة جدا. النية هي قصدك وأنت تتحرك في مختلف ميادين العبادة لله سبحانه وتعالى، توجهك النية هي التي تجعل لعملك قيمة أو تجعله لا قيمة له، حتى وإن سقطت ضحية في الميدان. الشخص الذي حتى ورد في الحديث شخص يجاهد عصبية أو يجاهد حمية، فقال رسول الله: لا، إلا أن يجاهد في سبيل الله. إذا جاهد عصبية أو جاهد هكذا، مثل ما الآن يعني يستغل يعني أحيانا الجهاد في مناحي غير شرعية. فالجهاد الحقيقي هو الذي يراد به وجه الله، إقامة العدالة، مواجهة الظالمين، مواجهة المستكبرين. الذي ينطلق في جهاده فقط من العنصرية أو من العرقية أو من الوطنية الضيقة، كل هذه الأمور لابد أن يربطها بالله، وإلا كان في ذلك ما يسيء إليه. يعني مؤمن حتى عندما يريد أن يحرر أرضه يقول: هذا واجب شرعي، الله تعالى أمرني به، وأنا أؤدي واجبي، أؤدي أمر الله. وبذلك يتحول ذلك إلى جهاد في سبيل الله، بخلاف ذلك الذي فقط ينظر إلى الأرض أو ينظر إلى هذه الأمور بغض النظر عن الله سبحانه وتعالى. يعني حتى النية تعظم العمل، أحيانا يكون العمل ربما محدود وبسيط، ولكن صاحبه ينوي نيات كثيرة. يقول: هذه الأرض عندما أحررها مثلا ستصبح أرضا مؤمنة، وتقام فيها العدالة، وتقام فيها شريعة الله، وتقام فيها الأخلاق الإسلامية، وتصبح الناس أحرارا، وكل هذه النيات تصب في أجره. وبالتالي كلما ازدادت النية كلما ازداد الفضل، لذلك الشخص ونال الأجر العظيم. حتى ورد يعني في الحديث يعني بعض الصحابة عجزوا أو لم يستطيعوا السير في الجهاد في سبيل الله في غزوة تبوك لأعذارهم التي ذكرها الله سبحانه وتعالى، ولكن رسول الله كانوا مشتاقين جدا، وكانت عيونهم تفيض من الدمع حزنا بسبب عدم قدرتهم، لا يجدوا ما ينفقون بعدم قدرتهم على الجهاد. فرسول الله قال لأصحابه: ما سرتم وسيرا. طبعا هم تأثروا للمتخلفين وعدم حضورهم، لأولئك الصالحين الذين تخلفوا، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم. حبسهم العذر، هؤلاء معذورون، ولذلك هم بنياتهم استطاعوا أن يكونوا معكم. يقول: وليست تلك النية التي تجعل كل قطرة من دمك تتحول إلى مسك يوم تبعث بين يدي الله. إذا لم تكن نيتك هي النية التي تجعل روحك تعيش في عالم آخر حيا، فستكون كل أعمالك لا قيمة لها. لذلك لابد أن تحسن نيتك، خاصة وأنت في جهاد في سبيل الله، وأنت في أمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنت تغضب لله، وأنت تمارس دورك في الحياة. كل هذه الأمور تحتاج إلى التوجه إلى الله لتصفي عملك. لا تقول: أجاهد حتى بعد ذلك إن حصلت مكاسب وحصل نصر سيكون لي محل في هذه الدولة وسيكون لي. طبعا هذه كلها مكاسب خسيسة جدا أمام المكاسب التي ينالها المجاهد الحقيقي في سبيل الله. ثم ذكر ما ورد في القرآن الكريم من الحديث عن النية وأهميتها، فقال: ولأهمية النية تتكرر في القرآن الكريم. الله تعالى يأمر عباده في مختلف مجالات وميادين العبادة أن عليهم أن يتوجهوا بعبادتهم إليه، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. الله تعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ويقول عن الجهاد دائما في القرآن الكريم: في سبيل الله. يعني النية هي ابتغاء مرضات الله وطلبا لتحقيق أمر الله سبحانه وتعالى. الشخص الذي يتحرك لكل هذه الأعمال يتحرك ليس طالبا لتوجيهات أمريكا مثل ما يفعل المضللون وإنما لأن أمر الله، لأن القرآن الكريم، لأن هناك دوافع شرعية، لأن هناك قائداً ربانياً رشيداً هو الذي دعا إلى ذلك الأمر. وبالتالي هذا هو المراد في جهاد في سبيل الله، يعني جهاد في الطريق الصحيح السليم لتحقيق العدالة، لمواجهة الاستكبار، لحماية المستضعفين، لنصرة دين الله سبحانه وتعالى، لنصرة المستضعفين، وتحت قيادة رشيدة، ليس هكذا عبثياً وحركات هكذا وحدها، الحركات تحت قيادة رشيدة حكيمة تسير وفق المنهج القرآني. لهذا معنى كلمة في سبيل الله. يقول تتكرر، تتكلم إن شاء الله بتفصيل عن هذه الكلمة في سبيل الله عند الحديث عن الحرية باعتبارها أصل من أصول الحضارة أو مش أصل المشروع الحضاري، وحاجة الحرية إلى الجهاد في سبيل الله، ومعنى كلمة في سبيل الله والتفاصيل الكثيرة المرتبطة بذلك. يقول تتكرر هذه، يقول لك يجب أن يكون توجهك وتكون نيتك ويكون قصدك وأنت تتحرك في ميادين العمل في سبيل الله، ميادين أعمال الجهاد، أن يكون ذلك كله في سبيل الله، من أجل الله، من أجل نصرة دينه، من أجل إعلاء كلمته. لا أريد من هذا أن يقدر لي عملي، لا يهمني أن يقدر أن يروه أو لا يروه، يعني عملي ولله سبحانه وتعالى. هناك كاميرات إلهية تراقب عملي وتحفظ عملي وتسجل عملي، لا يهمني أن يراه الناس أو يقدروه. يقول ولا أريد من هذا أن يشكرني على ما عملت، ولا أريد من هذا أن يعلم ماذا صنعت أي أحد، ولا أريد من هذا أن يعلم أثر ما قدمت. أريد ممن يعلم الغيب، يعني أريد الله الذي يعلم الغيب والشهادة، هو وحده أن يكتب لي أجر ما عملت، أن يتقبل مني ما عملت، وبدون منة عليه أنا أعمل هذا وأنا فرح مسرور، وهو الذي له المنة علي، هو الذي امتن علي بأن يقبلني وأن يجعلني متحركا في سبيله. يقول سأقول له هذا، يعني سأقول مخاطبا لربي، هذا هو أقل بقليل ما يمكنني أن أعمله، يعني هذا الشيء القليل الذي أقدمه الذي استطعت أن أقوم به، هذا هو ما يمكنني أن أعمله، وهو قليل يا إلهي في جانبك، هو قليل في جانبك، هو قليل في جانب ما يجب علي لك. طبعا هذه الكلمة يقولها القائد الشهيد سيد حسين بدر الدين الحوثي، يعبر فيها عن مشاعره، عن إخلاصه، عن صدقه. وطبعا دلائل هذا الصدق هو هذه الكلمات التي بقيت وانتشرت وكان لها تأثيرها الكبير، تأثير الحي، يعني علامة الإخلاص هو أن يبارك الله تعالى في أعمال المخلصين. فلذلك عندما نقرأ هذه الكلمات السيد حسين لا يعبر فيها فقط أن يشرح فيها للآخرين، وإنما يعبر فيها عن مشاعره ووجدانه، يقول لربه هذا أقل قليل يمكنني أن أعمله، هذا ما يمكنني أن أعمله، وهو قليل يا إلهي في جانبك، هو قليل في جانب ما يجب علي لك. فما أكثر، يقول فما أكثر ما تكررت كلمة في سبيل الله، أو تأتي أحيانا بأبلغ منها في الله. الله تعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، جاهدوا في الله، يعني وهي أبلغ من كلمة في سبيل الله. ويقول والذين جاهدوا فينا، يعني في الله، لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ثم دعا سيد حسين إلى التعرف على قيمة الإخلاص من خلال المقارنة بين تقدير الله تعالى للعمل وتقدير خلقه، فقال ثم أنت حتى تتمكن أن تقطع على نفسك أن لا تلتفت إلى غير الله، وأنت تنطلق في الأعمال العبادية بمختلف أنواعها، قارن بين الله وبين الآخرين الذين تحاول أن يلتفتوا إليك. قارن، يعني من هؤلاء الذين تريد تشركهم مع ربك؟ يعني ما الفرق؟ يعني ما فرق هائل جدا، ذاك بشر محدود ليس لديه طاقات، ليس لديه جزاء، ليس لديه لا جنة ولا لديه نار، لا يعلم حتى التفاصيل المرتبطة بك، وبين الله سبحانه وتعالى الذي له الجزاء العظيم، الأجر العظيم، الجنة، النار، كل شيء بيده. فقال قارن، يعني كيف تخرب عملك ابتغاء وجه بشر لا ينفعك ولا يضرك؟ يقول قارن بين الله وبين الآخرين الذين تحاول أن يلتفتوا إليك ليقدروا عملك أو يشكروا جهدك أو يثنوا عليك، ما قيمة ثنائهم عليك؟ ما قيمة تقديرهم لعملك؟ حتى لو كتبوا الأشعار ومدحوك وأثنوا عليك، ما الفائدة في ذلك؟ ماذا يمكن أن يصنع لك بجانب ما يمكن أن يصنعه الله لك؟ يعني لا يمكن، لا يفعل شيئا. قارن بين الله وبين الآخرين، ستجد أنه ليس هناك أحد بمستوى أن تشركه في ذرة من عملك، حتى ذرة واحدة، في مستوى أن ترجو منه أقل قليل، قد يكون في مقابل أن تفقد الكثير، لأن الشرك يعني ولو ذرة ولو شيء بسيط يؤثر في العمل ويحبط في العمل، يحبط العمل. لذلك الشرك الفيروس يعني كالعود الثقاب الذي يحرق العمل. لذلك المؤمن يحذر ويخاف ويقول عن الدعاء المعروف: اللهم إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. قد يكون في مقابل يعني ذلك الشيء الذي ترجوه، قد يكون في مقابل أن تفقد الكثير، الكثير من ربك، يحبط عملك ليعظم الله، حتى يتحقق هذا الأمر. قال: ليعظم الله في نفي أنفسنا حتى يصغر كل ما سواه في أعيننا. عندما يعظم الله ويصبح هو المقصود وهو المطلوب، حين ذلك يصغر كل شيء ويصبح كل شيء هينا وبسيطا، ولا يستحق أن نقصده، ولا يستحق أن نريده بأعمالنا. ثم ذكر دناءة المرائي وضعف همته، فقال: الإنسان الذي يرائي، الإنسان الذي ينتظر الثناء من الآخرين، الذي ينتظر الجزاء من الآخرين، هذا إنسان ليس لله في نفسه ذرة من شعور بالعظمة. إنسان الذي يرائي لا يعرف الله ولا يعرف عظمة الله، وإلا لو عرف عظمة الله يعني كيف ينظر إلى خلقه؟ يعني هل يمكن للشخص مثلا تكون الشمس هكذا مشتعلة في رابعة النهار ثم يشعل شمعة ولا يحتاج إلى الشمعة؟ الشمعة لا تساوي شيء أمام ضوء الشمس. فكذلك يعني ولله المثل الأعلى، وإلا فالله لا حدود لعظمته. لذلك المؤمن يكتفي بعظمة الله. أما المرائي فهذا دليل على ضعف المعرفة، ولهذا كل مقامات، كل ثمرات التزكية يعني كل يعني عدم توفرها في الإنسان دليل على ضعف المعرفة، وإلا فإنها كلها تعتمد على المعرفة. التقوى تعتمد على مراقبة الله، التوكل يعتمد على الثقة في الله، الشكر يعتمد على رؤية نعم الله وفضله، الصبر يعتمد على اختبار الله وأن الله تعالى يختبر عباده، وبالتالي كل هذه الأمور تعتمد على معرفتنا بالله سبحانه وتعالى. فالمرائي هذا ليس لنفسه، ليس في لله في نفسه ذرة من شعور بعظمة، هذا إنسان فعلا يؤله الإنسان أكثر مما يؤله رب العالمين، وهذه هي الحماقة بنفسها، وهذا هو الغباء بنفسه، وهذا هو الضلال بعينه، وهذا هو ضياع الأعمال والجهود في سبيل شيء أو في سبيل جهة لا قيمة لها، لا تساوي شيئا. ثم ذكر دور الإخلاص في حفظ الأعمال، فقال: الإخلاص لله هو صمام الأمان في ميادين العمل أيضا. إذا انطلق الناس وكلهم مخلصون لله، يخلصون في السر وفي العلن، وفي السراء وفي الضراء، وفي الشدة وفي الرخاء، وسيخلص سواء هو أمام فلان أم ليس أمامه، يخلص مطلقا، لا يهمه أن يكون فلان أو يكون جهة ما أو لم تكن، هل هناك كاميرات أو لا تكون، هل هناك أناس يرون ما يفعل أو لا يكون، يقول ليس، سيخلص في أي عمل يقوم به سواء رآه أحد أم لم يره أحد، سيكونون هم مجموعة يحافظون على توحدهم. يعني هؤلاء المخلصون على سيحافظون على توحدهم، طبعا ليس لأنه لا يحصل بينهم نزاع، لا يحصل بينهم صراع. لماذا؟ لأن كلهم يبتغون بأعمالهم وجه الله، ولا يريدون جزاء ولا شكورا، ولا يتصارعون من هو الذي قام بذلك العمل أو لم يقل أو لم يقم، من هو الذي أدى العمل أكثر أو لم يؤدي. فبالتالي هؤلاء يتوحدون، وكل شخص يترك للآخر يقول له أنا لم أفعل شيئا، يتواضع ما يمكن أن يصل إليه في توحده. فما يفرق بين الناس إلا هذه المشاعر، مشاعر الرياء. كل شخص يقول أنا تحركت فلم يقدروا جهودي، هؤلاء لا يصلحون. لماذا؟ لأنهم فقط يكونوا معهم في الصف، ثم مباشرة بعد أن يرى أنهم لم يقدروه يترك الصف، يقول فتذهب من عندهم والآخر يذهب والآخرون يذهبون من عندك وهكذا. لكن إذا انطلق الناس من أجل الله فما الذي سيفرق بينهم حينئذ؟ سيكونون جميعا نفسيا مهيئين لأن يقبلوا توجيها واحدا هو هدي الله، لأنه ليس في نفوسهم شيء آخر بديل، ليس لديهم مطامع شخصية ولا مقاصد شخصية ولا مادية ولا معنوية. وبالتالي فما الذي يحول بيني وبين أن أقبل هديا واحدا من جانب الله أسير عليه أنا والآلاف من زملائي؟ وبالتالي الإخلاص له دور كبير في حفظ الأعمال وفي حفظ الوحدة وفي حفظ الهداية، حتى لأن ذلك المرائي سيأتي اليوم ويخرج عن الطريق المستقيم. لماذا؟ لأنه لم يقدر أو لم يرى مصالحه قد تحققت في ذلك الطريق، والحمد لله رب العالمين.